وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول كيفية بداية العمرة، كيفية أداء العمرة من بداية الغسل. نعم، إذا اغتسلت وأخذت ما تحتاج إلى أخذه من نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب ولبس الإزار والرداء ونية الدخول في النسك من الميقات مثلا من أبيار علي، إذا كنت من يعني من المدينة منطلق، وحتى إذا تلبي بعد ذلك، حتى إذا وصلت إلى مكة تطوف حول الكعبة 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود حتى ترجع إليه 7 أشواط، وتصلي 2 ركعات، ثم تذهب إلى الصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، حتى تتم 7 أشواط، ثم تقصر أو تحلق، والحلق أفضل، وقد تمت العمرة. إذا كانت الزوجة صغيرة منقبة وأخاف عليها الفتنة، فهل تخلع النقاب تماما؟ إيه، ما تنتقب، لكن تجعل خمار تسدله بينها، تسدله على وجهها لتستره عن الأجانب، ولا شيء عليها، تكسو وجهها بطرحة. نعم، كما قلت، ليست طرحة خفيفة تشف عن وجهها، لا، بل يعني خمار يكون يعني نعم يكون ساترا أثناء العمرة. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض فيه. البغض في عند قال عندنا في الجزائر الدعاة الله المستعان في الموت بعد الوفاة، يقام على الميت بما إيش يسمى الصدقة، وأيام 9 أيام و45 ما أدري وخمسة يوم بعد وفاته يطعمون الناس فيه. هذا كله بدعة، هذا كله بدعة. حتى الجلوس للعزاء يقول 3 أيام أيضا يكره الجلوس له. التعزية يعني بعد الدفن في المقبرة، في الطريق، في أي مكان، بدون تكلف وبدون جلوس لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، ما يكلفون هم يصنعون الطعام للناس، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. حكم زيارة القبور للنساء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. لكن لو مرت من عند المقبرة لا بأس أن تدعو بالدعاء المأثور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره. إنما ما تقصد زيارة القبور قصدا. أي نعم. و يعني حينما يسمح لهن في المجيء إلى الروضة هو من أجل الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن يزورن القبر. ثم إن زيارة القبر الآن ولله الحمد يعني قد تكون غير ممكنة، ما عدا أن الرجل يفعل ما يمكنه، يقف جهة الواجهة الشريفة، وإن لم يكشف له القبر فيدعو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وهذا دعاء، والذي يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر وينصرف. قال هل يجوز لبس السروال وغيرها من ألبسة ما عدا الثوب؟ شو المانع يعني في الإحرام؟ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. لكن يعني ممكن. أما يعني هل يجوز لبس السروال وغير يعني شو المعنى بدون نعم أكثر الأمة يلبسون السراويل مع الثوب. ونريد كلمة للمصلين الذين يدخلون الحرم ويجعل المحمول مفتوح وبه موسيقى هنا حب وغرام. هذا الحقيقة من البلاوي، يعني مع الأسف أن الذين يصنعون هذه الأشياء غير مسلمين، ولهذا يعني إذا وردت لنا صنعتهم ورد معها يعني ما يضيفونه إليها، لكن نحن نستطيع أن نتحكم فيه، نجعله على الصامت ولا نحول مساجدنا كنائس، لأن هذه الموسيقى من هنا ومن هنا ومن هنا يخشى أن يتحول، وإن كانوا الإخوة لا يقصدون إن شاء الله هذا، لكن مهما يكون وجود الموسيقى في المسجد وتعدد الجوالات بهذه الألوان الموسيقية أخشى أن والعياذ بالله أن هذا يعني من مقاصد الشيطان، ولا شك في هذا. فينبغي للإخوة عافانا الله وإياهم ما أن يجعلوا على الصامت، وحتى لو يعني لو اتصل أحد وإن كان على صامت لا ترد عليه وأنت تصلي، أو لأنه الإنسان إذا خرج من بيته وقد توضأ إلى الصلاة فهو لا يزال في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث. فإذا هجم عليك هذا الهاتف ثم كلمته، ربما تكلمه في أمور الدنيا، ربما يزعجك، ربما إلى آخره، فتخرج من حكم صلاتك، لأنك ما إذا كنت في المسجد فأنت في صلاة ما لم تتكلم في أمور الدنيا أو يحصل حدث، وهذا من جملة ما يخرجك عن حكم المصلي، لأن المصلي الذي ينتظر الصلاة ما يزال في صلاة والملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. أما إذا خرج عن حكم الصلاة وأصبح يعني يهاتف من كان خارجا، ربما يهاتفه بأمور، ربما يعني على كل حال تخرجه يتكلم في أمور الدنيا، يتكلم في وهو في المسجد. فانظروا كيف يعني حيل الشيطان وكيف يخرج المصلي من حكم صلاته، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الإيمان أولا أم العلم أولا؟ العلم يا أخي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا يمكن يكون هناك إيمان بدون علم. العلم هو إمام أين العمل وقائده، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان. الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، فكيف تصدق بشيء لم تعلمه ولم تخبر به؟ كونك يعني علمته أو أخبرت به وعلمته عن طريق الخبر، هذا هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول ما في مشاهدة قناة المجد الفضائية، هل جائز مشاهدتها؟ والله أنا ما نبت أتبعها كثيرا، لأن الإنسان له شغل يعني يشغله عن مثل هذه الأمور. يذكرون أنها يعني متعددة الأغراض، هذه القناة جيدة لكنها متعددة، فيها يعني ليس غرضها واحد. عليكم السلام، اجلس من فضلك، اجلس من فضلك لو سمحت، ليس في العلم صغير. اي نعم، بارك الله فيك. بس أي ربنا سبحانه وتعالى يتولانا وإياك. أمين يا رب. أمين. انتظر بس لا هنا. ففيها أظن يعني فيها خير وفيها على كل حال القنوات هذه ليس في يعني لسنا مشدودين إليها، نتحكم في نأخذ من الخير وندع الشر، وإذا الإنسان له شغل في الصلاة في العبادة في قراءة القرآن سوف لا يجد في زمنه وقتا لها. ما هو المرض المبيح للفطر؟ هل هو المرض الخفيف أو الثقيل؟ المرض الذي لا يستطيع معه أن يصوم، ليس مجرد يعني أن يشعر بألم برأسه أو يعني المرض الذي يعني لا يستطيع معه الصيام، أو أن الصيام يزيد مرضه أو يبطئ بشفائه، فله أن يفطر ويقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في المسجد الحرام والمسجد النبوي عدد ركعة صلاة التراويح 20 ركعة، فهل يكفي صلاة 10 فقط ثم الوتر؟ على كل حال كل صلاة التراويح سنة، لكن إذا يعني صليت مع الإمام ولم تنصرف حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، كتب لك قيام الليل، وحصلت على أجر القيام. من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الأولى أنه إذا صليت التراويح هي سنة، على كل حال إذا صليت مع الإمام تلزم الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لك قيام الليل كله. كان تاجر أو تاجر في بضاعة، والبضاعة إيش أتى أتاجر فيها أو كذا، أخذها بالدين، التي أتاجر فيها أخذها بالدين، وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة، فهل العمرة جائزة؟ أقول إذا كان نفقات العمرة لا تؤخر دينك، أي نعم، فلا بأس، لا تؤخر يعني الوفاء بدينك، لا تكون على حساب يعني أنك تماطل الناس بأموالهم، فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يقضي صلاة رغيبة الفجر من لم يصلي ركعتي الرغيبة إلا بعد أن صلى الصبح مع الجماعة؟ أي نعم، يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، أو ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح ثم يصليها يقضيها. ما حكم من استعمل الطيب بأنواعه في أيام رمضان؟ طبعا يستعمل الطيب لكن لا يستنشقه. هل تؤدى تحية المسجد في كل وقت عند دخول المسجد ولو في الأوقات الممنوع فيها النفل؟ تحية المسجد من ذوات الأسباب، إذا دخل بعد العصر مباشرة فله أن يصليها، أو بعد الفجر مباشرة فله أن يصليها، لكن عند غروب الشمس وطلوع الشمس ووقفة الشمس عند الظهر، هذه 3 أوقات ضيقة يتأكد النهي فيها، فالأولى ألا يصلى فيها ولا تدفن، ولا يدفن الموتى فيها، كما ورد الإرشاد بذلك من السنة. قال هل سجود التلاوة يؤدى في كل وقت، أي حتى وقت منع النافلة؟ أي نعم، أيضا سجود التلاوة من ذوات الأسباب. نعم يا شيخ، أنا جنبي مني مسجد قريب عند السكن اللي ساكن فيه، باقي مسافة بعيدة عشان أجي أصلي عند سيدنا النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. بقى في وقت يعني الناس هناك بيقوموا مثلا الجماعة، وأنا باجي ألاقي الجماعة هنا تكون خلصت، هل يجوز لي إن أنا أصلي معاهم وبعد كده أجي أزور؟ تبقى محسوبة لي عند الله سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله إذا جيت إلى المسجد النبوي وأدركت الجماعة تصلي معهم. أو لم تدرك الجماعة لابد أن تصلي تحية المسجد بس. أي ثم تذهب تزور القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وهذا دعاء له. الجماعة بتصلي في جنب المسجد اللي أنا فيه، مش فضل أصليها معهم؟ إذا أقيمت الجماعة عندك في بجوارك يعني أذن للصلاة وأقيمت الصلاة، فأنت تجيب المؤذن. أي نعم، شكرا، عافاك الله الخير، عافاك الله، وكل سنة طيب. أنت كذلك، الله المستعان. يقول هل يجوز لبس الصندل في القدم في الإحرام؟ يعني يجوز تلبس الصندل، تلبس الحذاء ما أسفل الكعبين ولو كان مخيطا، ولو كان مخيطا، يعني أن تتجنب المخيط إذا كان ثوبا أو طاقية أو على قدر عضو من الأعضاء أي نعم، والمحيط كذلك تتجنبه ما عدا الحذاء نعم والحزام، فهذا يجوز لك ولو كان مخيطا. يقول أعطيت أختي مساهمة مني شركة في شراء شقة سوف تعيش هي فيها، على علم أنها مشتركة معي في ميراث شقة العائلة التي نقيم فيها وتقيم فيها والدتي، على اتفاق أن يتم عمل مقاصة أي بين الأنصبة فيما بعد، هل يجب إخراج زكاة المال على الشقة الجديدة؟ لا، ما دامت الشقة الجديدة للسكن أي نعم فليس فيها زكاة، إذا كانت للسكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خرجت من بلادي بنية أداء العمرة عن أبي المتوفى علما بأنني أديت العمرة عن نفسي في العام الماضي. جيد، لا بأس، فهل يجوز لي بعد أداء العمرة عن أبي أن أقوم بأداء عمرة لنفسي؟ هذا ليس يعني تخرج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا. ما هو ثواب العمرة للمتوفى؟ على كل حال إذا يعني اعتمرت عن متوفى بالطريقة المشروعة فلك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجره شيء. بس منين عم حد منين شيء؟ ها بالنسبة بالنسبة أنا عشان أحرم اللي هو اللي هعمل له عمرة ده. إيه. اللي هعمل له عمرة أحرم له منين؟ من الميقات المكاني. أنت في المدينة أحرم له من أبيار علي. أبيار علي. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا. أي نعم. من أبيار علي نعم. يعني ما ينفعش بالتنعيم؟ لا، خروج من مكة إلى التنعيم فيه إضاعة للوقت وهو غير مشروع. يعني التنعيم ما ينفعش. لا حول. ولو كان حتى مقيم هناك ثلاثة أيام. ولو مقيم سنين. أهل مكة يعني غير مشروع أنه يخرج إلى التنعيم ويأتوا بعمرة، لكن الآفاقي إذا كان بعيدا ومر على الميقات المكاني ينبغي أن لا يدخل مكة إلا محرما بنسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغالبة الريح وحبسها هل تبطل الوضوء؟ لا، إذا لم يخرج شيء لم يخرج ريح تسمع الصوت وتشم الريح فلا يبطل الوضوء. ما هو ترتيب الأفضلية بالنسبة ثم أنه أيضا لا يصلي وهو يدافع الأخبثين إذا كان يعني معك متسع، لكن هذا فيما لو لم يكن هناك متسع دخلت وأقيمت الصلاة وكذا، فإذا لم يخرج شيء لا ينتقض الوضوء. ما هو ترتيب بالنسبة لبقاع المسجد النبوي؟ كل المسجد النبوي حكمه واحد، حكم الزيادة هي حكم المزيد. وعمر لما زاد المسجد رضي الله عنه قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما عدا ما ورد في الروضة شما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا يعني أنها أفضل من الصف الأول خلف الإمام في الفريضة، الصف الأول خلف الإمام في الفريضة ولو كان خارجا عن الروضة هو أفضل من الصلاة في الروضة الفريضة. أي يعني المسجد إذا اتصلت الصفوف سواء كان في يعني رحبات المسجد أو في إذا اتصلت الصفوف فحكمها واحد، إلا أن القريب من الإمام أفضل أشك. نوم الجالس في المسجد ماذا يبطل منه الوضوء؟ أي النوم الذي يكون مستغرقا غير متمكن، نوم يعني عميق يغط، فهذا ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. أما النوم الخفيف يخفق الرأس وهو متمكن يعني من الجلوس على مقعدته يعني وليس هناك نوم إلا أنه يعني نوم خفيف فلا ينقض الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أسكن في عمارة في الطابق إيش 12 مدري 18 والمصعد لا يشتغل عاطل، فهل يجوز أن أصلي الصلاة في البيت مع أهلي لأن فيه مشقة للذهاب إلى كل الصلوات؟ يا أخي إذا كنت تسمع الأذان على كل حال أجب، إلا أن تفوتك الصلاة فتصلي أي نعم حيث أدركتك الصلاة، لكن إذا كنت تسمع الأذان وكلما تخطو من خطوة إلى الصلاة تؤجر عليها، يكتب لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة. إيش ما الحكم في قوله تعالى، ما أدري وش الكلام هذا، أي ها اقرأ لي من فضلك، ما اللي يعرف يقرأ. ما الحكم من قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن؟ إيه تزوجوهن بإذن أهلهن، لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر. نعم ها ملك، ما أدري يعني السؤال من هو صاحب السؤال هذا عشان يوضح لنا سؤاله. أي لابد من المرأة يكون لها ولي، ما هو بالرجل نفسه يجي للمرأة ويقول زوجيني نفسك، هذا ليس صحيحا، أو يتزوجها سرا. نعم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.